وهكذا في الشافعي يعني صار له 1200 سنه وزياده قد مات، لكن بقيت هذه المقولات علما يذكر في جميعنا. ماذا قال الشافعي؟ قال: وجدت لو ان الخلق انتفعوا بهذا العلم ولم ينسب الي منه شيء. شوف النيه كيف تعمل. ابن مسعود يقول: اني لامر بالايه فاعلم منها ما اعلم، فاود لو ان كل مسلم علم ما اعلم منها. ففي قضيه الاخلاص في قضيه تبليغ دين الله وتعليم دين الله تعالى. قال: ولا تبلى اساميهم على مر الايام، فرحمه الله عليهم ورضوان. حتى هذا الدعاء دعاء منفعة. فرحمة الله عليهم ورضوانه وجمعنا وإياهم في دار السلام. الجنة دار السلام، ومفتاح دار السلام في قوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمفتاح دار السلام ومفتاح الجنة أن الإنسان يعني يتبع حج النبي صلى الله عليه وسلم، فإما يأتينكم مني هدى، الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يتبعه بلسانه ويسير عليه بفعل ما فعله وبترك ما تركه وهكذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.